بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نحن مع مسألتين: الأولى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، والثانية مسائل تتعلق بالنبوة وبعض ما يتعلق ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على أن نؤخر موضوع الصحابة إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، نختم به إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. هذا الفصل يتضمن أربع مسائل: المسألة الأولى زيادة الإيمان ونقصانه وأدلة ذلك، والثاني إخراج عصاة الموحدين من النار، والثالث مسألة الفاسق لا يكفر، والرابعة مسألة التوبة وشروطها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. كلام الشيخ تلس جدا واضح. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، يعني خلاصة هذا القول أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وسنتكلم على المسألة في أربع مسائل: الأولى الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، والثانية كون الزيادة تستلزم النقصان، يعني ما دل على الزيادة دل على ماذا؟ على النقصان. والثالث إشارة إلى مذهب المخالفين دون تفصيل. والرابع بيان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. هو البيت هذا هو الذي قد نطيل فيه بعض الشيء. فهو يقول إن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بماذا؟ بالمعصية. وأدلة ذلك ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله عز وجل: إنهم فتية نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويزيدهم خشوعا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على زيادة الإيمان. ومن الأحاديث أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا حتى مشاسه، يعني حتى مخ عظامه. ملئ عمار إيمانا حتى مشاشه. ومن الأدلة أيضا قصة حنظلة، أنه جاء إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار والآخرة نشعر كأننا يعني قد دخلنا الجنة، وإذا خرجنا وعافسنا النساء وعافسنا الضياع الحدائق والبساتين نسينا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال كيف ذاك؟ قال عندما نكون عندك نكون كأننا نرى الجنة والنار أمامنا، وإذا عافسنا النساء والضياع يعني البساتين نسينا. قال صلى الله عليه وسلم لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وإيش وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. ليس على مذهب الإباحيين الذين يقولون ساعة تصلي وساعة تفسق وتفجر وتقع في الموبقات، لا، إنما المقصود ساعة تقضيها في العلم والتعليم والعبادة، وساعة تقضيها في شؤونك وشؤون من أهلك وذويك وترتاح فيها ونحو ذلك. ليس المقصود أنها يعني ساعة ربك وساعة لنفسك كما يقوله الذين يتبعون الشهوات، لا، ليس هذا هو المراد. ومن الأدلة أيضا، أو قبل أن نذكر الأدلة الحديثة التي تدل على النقصان، القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ قبل النقصان. فالأدلة التي تقدمت من الآيات تدل على الزيادة، وبالتالي فيلزم أن تدل على النقصان، لأن الزيادة إذا لم تكن هناك زيادة يكون ماذا؟ يكون نقصان. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وذلك وراء الإيمان مثقال ذرة، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما المخالفون فهم المرجئة والخوارج. المرجئة يقول الإيمان هو التصديق، وبالتالي فإنه لا يزيد ولا ينقص، وأدلتهم لو ذهبنا نرد عليها إلى الفجر ما يكفينا الوقت. الخوارج يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان، يقول هو قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص، بدعوى أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا فقد بعضه فقد ماذا؟ كله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان الذي يشمل الأعمال الصالحة منهما يبطل الإيمان بتركه بالكلية، وهو ترك الشهادتين وعدم النطق بهما، وترك الصلاة في الأصح من أقوال أهل العلم. ومنهما ينقص بتركه الإيمان الواجب، وهو ماذا؟ وهو بقية الأركان وارتكاب المعاصي دون استحلال. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، وهو ترك ماذا؟ التطوعات. وقد دلت على الأمور الثلاثة، دل على الأمور الثلاثة حديث شعب الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب ما أسباب زيادة الإيمان النقصان؟ أسباب الزيادة كثيرة. أولا تلاوة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ زادتهم إيمانا. وثانيا الإكثار من العبادات والتطوعات، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبقدر ما تزيد من التطوعات والعبادات بقدر ما يزيد إيمانك ويزداد خشوعك بإذن الله تبارك وتعالى. من أسباب الزيادة أيضا مجالسة الصالحين والبعد عن الطالحين. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، ويقول المرء مع من أحب، ويقول أنت مع من أحببت. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك فإن مجالس الأخيار دائما تزيدك إيمانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك يقول الشاعر: كرر علي حديثهم يا كرر علي حديثهم يا حادي، تكراره يشفي الفؤاد الصادي، تكراره يشفي الفؤاد الصادي. فالمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، ويقول المرء من جليسه. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين بالمقارن يقتدي. أما أسباب النقصان فهي كثيرة، أولها الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن ذكر الله. يقول الصحابي الجليل ابن حبيب الخطمي رحمه رضي الله عنه، اسمه ماذا؟ عمير، حسنت، عمير بن حبيب الخطمي رحمه الله، يقول: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا ماذا؟ نقص. فالغفلة والبعد عن الذكر من أعظم الأسباب التي تنقص الإيمان. مجالسة أهل الشر ومخالطة الفاسدين كذلك. الوقوع في المعاصي والذنوب التي تبعدك عن الله. ولذلك جاء في الحديث كما تقدم لنا قبل يومين: إن العبد إذا أذنب ذما كان في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه وتعلو قلبه. هذا هو الرأن الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عندها لا يفرق بين الحق والباطل، يكون في غفلة. وقلوب العباد إذا غفلت تكون أقسى من الحجارة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تفضل. قال رحمه الله: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أم كالرسل؟ هذا استفهام جميل جدا، يعني يسمونه أسلوب الحكيم، مثل قول القائل جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. وهنا هو يقول ماذا؟ أعد. وأهله فيه على تفاضل، وأهله أهل الإيمان، يعود الضمير على الإيمان، فيه في الإيمان على تفاضلي، هل أنت كالأملاك، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، أو كالرسل. لا يمكن، يعني يقول إن أهل الإيمان يتفاضلون، ولا يمكن أن يكون أحدهم في منزلة البعض الآخر. وغدا يأتينا تفصيل ذلك في تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم إن شاء الله تعالى. فأهل الإيمان يتفاضلون، ومن أعظم الأدلة على أنهم يتفاضلون أول سورة الواقعة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أصحاب اليمين أصحاب اليمين، والسابقون أهل الإحسان. وكذلك في آخرها، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ومن أوضح الأدلة على تفاضل أهل الإيمان قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. طيب كيف، ما وجه الدلالة أنهم يتفاضلون هنا؟ هنا ذكر أن المصطفين يعني أهل الإيمان ثلاثة أصناف، ما دام قال المصطفين فالمقصود به من؟ المؤمنون، على اختلاف ماذا؟ درجاتهم. هل يكون من المؤمنين من هو ظالم لنفسه؟ نعم نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من أعظم الأدلة على أنهم جميعا مؤمنون قوله ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن الجميع ماذا؟ ها؟ مصطفون، الجميع مصطفون. هؤلاء المصطفون منهم من هو ظالم لنفسه وهو الفاسق الملي كما سيأتينا بعد قليل، يعني المؤمنون أصحاب المعاصي الموحدون عصاة الموحدين، هذا الظالم لنفسه. ومنهم مقتصد المتوسط يفعل الفرائض ويجتنب المحرمات لكن ليس عنده كثير تطوعات. ومنهم سابق بالخيرات هم أهل الإيه؟ الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولذلك قال ذلك إيش؟ هو الفوز أو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. طيب ما الأدلة على أن هؤلاء كلهم مسلمون؟ بعدها بآية ماذا قال؟ والذين كفروا ها؟ لهم عذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن هؤلاء خارجون عن الثلاثة، ليس كذلك؟ إذن بين الثلاثة الذين هم يدخلون الجنة سواء الذين، والفرق بين المحسنين والمقتصدين وبين الظالمين لأنفسهم، المحسنين المقتصدين يدخلون الجنة ابتداء، وأما الظالمين أنفسهم فهم تحت المشيئة، وإن عذبهم الله عز وجل فإنه سيخرجهم بعد تطهير وتمحيص كما سيأتي بيانه بعد قليل. فضل. قال رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الفاسق الملي يعني عصاة الموحدين إذا ماتوا على مصرين على ماذا؟ على الكبائر لكنهم موحدون. هذا الفاسق الملي يسمى فاسق، ويسمى مؤمن عاصي، ويسمى مؤمن ناقص الإيمان، ويسمى مؤمنا بإيمانه فاسقا بماذا؟ بكبيرته. هذا هو الفاسق الإيش؟ الملي العاصي. ما حكمه؟ الشطر الثاني، لم ينفع عنه مطلق الإيمان. لم ينفع عنه مطلق الإيمان، يعني كما قال السلف لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا ينفع عنه ماذا؟ مطلق الإيمان، بمعنى لا يوصف بالإيمان الكامل ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، كما قال الله عز وجل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن ماذا؟ كامل الإيمان. وكما قال تعالى وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لم تؤمنوا ماذا؟ الإيمان الكامل. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن ماذا؟ الإيمان الكامل. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى، على ضعف في الحديث، وهناك من يحسنه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كل هذه المنفي هنا هو ماذا؟ هو كمال الإيمان، وإلا فأصل الإيمان موجود عندهم، إيمان ناقص. ولذلك قال لم يعطى مطلق الإيمان، لم يوصف بالإيمان المطلق كما لا يسلب، كما أنه لا يسلب مطلق الإيمان. تفضل. قال رحمه الله لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، أي بقدر ما يرتكب من معاصي وآثام طالما أنه من أهل التوحيد فإن إيمانه إيمان ناقص، ولذلك ما زال إيمانه في انتقاص. ولذلك قد ينقص الإيمان حتى يكون مثل الخردلة أو الحبة أو الذرة، ومع هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي أحاديث الشفاعة قال أخرج من النار من كان فيه مثقال ذرة، وفي الرواية الأخرى أدنى من مثقال ذرة، وفي الرواية الأخرى مثقال خردلة أو حبة من إيمان. وهنا نعود إلى مسألة كنا نريد أن نذكرها بالأمس لكن ارتباطها هنا أيضا وارد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يشفع الأنبياء والصالحون والملائكة ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، السؤال هل المقصود أنهم لم يعملوا أي شيء من الأعمال الصالحة؟ وكيف نوجه الحديث؟ من يجيب؟ تفضل. لا، نحن نقول توجيه لم يعمل خيرا قط، مع أن عندنا إجماع السلف أن من لم يعمل شيئا من الأعمال فليس بمسلم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا لمرجئة الفقهاء. نعم، ارفع صوتك. ايش أحسنت، هذا قسم أحد التوجيهين أنه أسلم ثم مات قبل أن يعرف ما يجب عليه، وقد يكون عنده بقايا حتى كفرية لا يعرف حكمها. جميل. طيب في توجيه ثاني، البعض فرق بين أنهم يعني لم يعملوا بجوارحهم لكن يعملوا بألسنتهم وقلوبهم. توجيه ثالث، ها؟ لم يعمل عملا يؤهله للخروج، لم يعمل عملا يؤهله لأن يكون من أهل الجنة، عنده عمل لكنه عمل ناقص. وقد يقال فلان لم يعمل خيرا وهو يعمل، لكن من باب أن الغالب عليه هو عمل إيش؟ الشر. ولذلك قد يقول نحن يقول لفلان ما عندك شيء أنت، مثل عند الناس وهو عنده شيء لكن ليس عنده شيء يؤهله، يقول فلان ليس عنده شيء، فلان ما عنده علم وهو عنده علم لكن ليس عنده علم يؤهله لأن يكون موجها أو معلما أو مدرسا، واضح؟ فهؤلاء عندهم عمل لكنه لا يؤهلهم للخروج من النار لولا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، واضح؟ يعني إما أن يقال إنهم أسلموا ولم يتمكنوا من العمل، أو يقال المقصود أعمال القلوب وهذا ضعيف، أو يكون المراد وهو الأرجح أنه لم يعمل عملا يؤهله للخروج من النار واستحقاق ماذا؟ الجنة. هذا أوجه طريق، وهذا في اللغة العربية السائر، تقول فلان ليس عنده شجاعة وهو شجاع لكنه ليس مثل شجاعة عنترة مثلا، فلان ليس عنده مال وعنده مال لكنه ليس بالمال الإيش الكثير، فلان ليس عنده علم، عنده علم لكن المقصود أنه ليس عنده علم يؤهله لأن يكون ليزاحم أهل العلم، وهذا سائغ في اللغة العربية. في هذه الأيام يذكر بعض الناس وهم من أهل السنة لكن وقعوا في هذه الأفوة وهم قد لا يتنبهون لمدلولها، قالوا إن من لم يعمل شيئا بالكلية ما دام معتقدا وما دام ناطقا بلسانه فإنه لا يكفر. نعم يقولون يعذب وقد يعذب لكن يقولون لا يكفر، وقع فيها حتى بعض الفضلاء في هذا العصر ولا نسمي أحدا، لكن الصحيح أنه يكفر إذا عرف الحكم، أنه يكفر من لم يعمل خيرا، من لم يعمل شيئا قط لا بجوارحه ولا بقلبه ولا وخصوصا تارك الصلاة، الصحيح أنه ماذا؟ أنه كافر. ولذلك لا العجيب أن بعض من وقعوا في هذا الخطأ هم يقولون للإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد وينقص، لكن وقعوا في هذه الهفوة دون أن يتنبهوا إلى ما قد يترتب عليها من مخالفة عقيدة السلف، وقد نقل عنهم شيخ الإسلام وغيره أقوالا كثيرة تفيد أن من لم يعمل أي عمل فإنه يموت ماذا؟ كافرا، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله: ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري، تقدم لنا يعني لا نقول إنه خالد مخلد في النار، ولذلك نقول إن الفاسق الملية إذا مات على هذه الحال ترتبت عليه أربعة أمور اكتبوها. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام. والأمر الثاني أنه لا يوصف بكمال الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان كما شرحنا قبل قليل، هذا تلخيص لما تقدم، لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى ماذا؟ الإيمان الكامل. والأمر الثالث أنه إذا مات على ذلك وبعث فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، قد يكون عنده مكفرات ماحية، قد يكون إنه عوقب عقوبات مكفرة، قد تغلب حسناته على سيئاته، أمور كثيرة، وقد يمن الله عليه برحمته ما دام معه أصل التوحيد. والأمر الرابع أنه إذا دخل في النار فإنه لا يخلد فيها، وقد بينا بالأمس واليوم أنهم يخرجون من النار بعد تمحيص. تفضل. قال رحمه الله: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء أخذه، إن شاء عذبه، وإن شاء أخذه. كما بينا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء نعم أكرمه بفضله. نعم. قال رحمه الله: بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. يخرج إن مات على الإيمان. هذا كله تأكيد لما تقدم من أن الفاسق الملي أنه يعذب إن عذبه الله عز وجل بقدر ذنوبه، ثم يخرجه ويوضع يطرح في نهر الحياة الذي شرحناه لكم بالأمس، فينبت منها فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخله الله الجنة. نعم. شيخ، في المطبوع زيادة واو: بقدر ذنبه وإلى الجنان. لا، بقدر ذنبه إلى الجنان، شيلوا هذه الواو ما لها لزوم. بقدر ذنبه إلى الجنان. نعم. قال رحمه الله: والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذب. أعد. يقول: والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذب. والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذب. الناس لعل أصوب ومن يناقش الحساب، ومن يناقش الحساب عذب. نعم، ضعوا على القاف فتحة، ومن يناقش، ومن يناقش الحساب، ومن يناقش الحساب، نائب الفاعل هو، والحساب مفعول به. في هذا البيت يبين أن الناس على قسمين: قسم تعرض عليهم أعمالهم ويدخلون الجنة، وهذا هو الحساب اليسير، وقسم يناقشون في الحساب، وهؤلاء هم الذين يعذبون. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، في رواية: من نوقش الحساب هلك، قالت أمنا رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال: إنما ذلك العرض، تعرض عليه أعماله المؤمن الذي أراد الله له الخير، فيقال: عملت في يومي كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب هلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا على استحلاله لما جنى، يعني لا نكفر المؤمن بما ارتكب من معاصي، وإنما نحكم به على نحو ما تقدم الأحكام الأربعة، نلخصها: لا يخرج ملة الإسلام، لا يعطى مطلق الإيمان، ولا يسلب الإيمان المطلق، تحت مشيئة الله، إن عذب فإنه ماذا؟ لا يخلد في النار. إذن لا نكفره، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية أنه قال: فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني والعياذ بالله رجع عليه هذا الوصف. ومعلوم أن تكفير المسلم بغير ضوابط التكفير المعروفة شيء خطير وقعت فيه الخوارج قديما وحديثا، وتكفير المعين محرم إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع، والشروط منها أن يكون عالما، فإن كان جاهلا في أماكن لا يصل إليه العلم فهو معذور، أن يكون مختارا يقابله ألا يكون ماذا مكرها، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وما مثل الإكراه الغضب الشديد أو الفرح الشديد، قد ينطق الإنسان بما لا يعقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وجد ضالته فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. وأن لا يكون مخطئا أو ناسيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله، يعني يكون متعمدا يقابله أن لا يكون مخطئا أو ناسيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكثر، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول أحد التابعين لا يحضر اسمه لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم، لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم. والتكفير أمر خطير، ولا بد للحكم بالتكفير على شخص من مراعاة ثلاثة أمور دونوها. الأمر الأول أن يكون قد صدر منه بالفعل ما يوجب الكفر، هو في الأصل مسلم، أن يكون قد صدر فيه منه بالفعل ما يوجب الكفر، يعني يكون الأمر الذي صدر منه مكفرا. وثانيا انطباق أحكام الكفر عليه بالضوابط المعروفة، وهي وجود الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. انطباق الكفر عليه بوجود الضوابط، بانتفاء بوجود الشروط، بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. الثالث أن تقوم عليه الحجة في ذلك، أن تقوم عليه الحجة في ذلك. لذلك يجب علينا أن نتورع وأن نحذر من المنهج التكفيري، فإنهم كثر لا كثرهم الله، وهم لا يرجعون إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انظروا إلى حديث الرجل الذي ظاهره أنه ينكر القدرة لكنه جاهل، أوصى بنيه قال إذا مت فحرقوني، ثم انظروا إلى يوم عاصف شديد الريح وذروا رمادي بعضه في البحر وبعضه في البر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فيلقى الله عز وجل فيقال ما الذي حملك على ذلك، فيقول خوفك يا رب، فيدخل الجنة. ومن أفضل ما ألف خصوصا في هذا العصر كتب شيخ ابن تيمية، ومنه رسالة كنت مشرفا عليها، موقف ابن تيمية رحمه الله من التكفير، للدكتور عبد المجيد المشعبي، وكتاب التقرير للشيخ سليمان أبا الخير. لكن في كتاب جميل ومختصر ضوابط التكفير، وهو منتزع من رسالة، رسالة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، ضوابط التكفير الدكتور إبراهيم الرحيلي وغيرها من الكتب التي ألفت، فارجعوا إليها وقرأوها قراءة جيدة. نعم فضل الشيخ. قال رحمه الله: إلا مع استحلاله لما جنى. إلا مع استحلاله لما جنى، المستحل يكفر ولو لم يرتكب المعصية، المستحل الذي أقيمت عليه الحجة يكفر حتى ولو لم يفعل تلك المعصية. يعني شخص يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، حتى ولو إن لم يزني وإن لم يشرب الخمر، فحكمه ماذا؟ أنه يكفر، لأنه استحل ما حرم الله. فمن حرم الحلال أو أحل الحلال أو أحل فمن حرم الحلال أو أحل الحرام وأقيمت عليه الحجة فإنه يكفر ويخرج من حظيرة الإسلام. نعم تفضل. قال رحمه الله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. كمل. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تغلق إلا في حالتين أشار إليهما الناظم رحمه الله تعالى. الحالة الأولى بلوغ الروح الحلقوم، عندما يكون في الاحتضار وتبلغ الروح الحلقوم وتغرغر روحه عند حلقه، عندها لا تقبل التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولذلك قيل لفرعون لما قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. والأمر الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر ذلك الحديث: يا إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة لها شروط أربعة في حق الآدميين، وثلاثة في حق الله ما يتعلق بحق الله تعالى، وهي الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك إن كان الحق للآدميين. وينبغي المسلم أن يبادر للتوبة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا تقول غدا أتوب، وهل عندك علم أنك تنتظر غدا؟ أو لعله يأتيك هادم اللذات مفرق الجماعات بعد قليل قبل أن نقوم، لعله يأتينا قبل أن نقوم من مقامنا هذا. فتنبهوا إخواني وإياكم الغفلة. نعم فضل. قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. هذا الفصل يتعلق بدلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه خاتم المرسلين، وبيان جهوده عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبيان أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وغير ذلك ما يتعلق بهذه المسألة. فضل. قال رحمه الله: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. من هاشم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فجده هاشم، ولذلك جميع بني هاشم يدخلون في آل البيت مع أمهات المؤمنين في أصح أقوال أهل العلم. وقوله في الشطر الثاني إلى الذبيح من هو؟ إسماعيل. الذبيح إسماعيل عليه السلام، فهو وقصة الذبيح معروفة في سورة الصافات، لعلها مرت بكم فلا يحتاج إلى ذكرها نظرا لضيق الوقت. فضل. قال رحمه الله: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. أرسل الله رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، مرشدا وهاديا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أوصاف النبي أنه البشير النذير وأنه الهادي البشير، فالله أرسله لنا بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، بشيرا بالجنة لمن اتبعه وأطاعه وآمن به، ونذيرا لمن أبغضه وخلاه ولم يتبع هدى الله الذي جاء به ولم يقبل هدى الله الذي جاء به. الشطر الثاني رحمة للعالمين وهدى، وهو رحمة للعالمين وهدى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال رحمه الله: موليده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة. هذا أمر سهل، مولده بمكة المطهرة. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل في يوم الاثنين، ولم يثبت أنه في الثاني عشر من ربيع الأول ولا في التاسع ولا في الثامن، تاريخ المولد غير ثابت. وردت سنة المولد وأنه يوم الاثنين الذي ورد سنة ميلاده وهو عام الفيل، ويوم ميلاده وهو إيش؟ وهو يوم الاثنين. ولم يثبت حتى الشهر، الشهر فيه خلاف، فيه أقوال كثيرة. كما أنه هاجر إلى المدينة المنورة، وفيه تجوز في تسميتها بالمنورة، ولكن لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. الأولى أن يقال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة الطيبة، دار الهجرة ونحو ذلك. نعم فضل. قال رحمه الله: بعد أربعين بدأ نعم فضل. قال رحمه الله بعد 40 لا الهمزة لا تقولها بعد 40 أحسن الله عليك بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه أي بعد أن بلغ 40 سنة بعد أن بلغ 40 سنة كما جاء ذلك من حديث من عن خديجة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي يعني بعد أن تم له 40 سنة نبئ بإقرأ وأرسل بماذا بالمدثر ولا يخفى عليكم تفاصيل بدء الوحي نزل عليه إقرأ وفي الزيارة الثانية لجبريل نزل عليه المدثر فلما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر عندها بدأ صلى الله عليه وسلم بدعوته الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإخلاص العبادة له وحده دون سواه نعم قال رحمه الله 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى وإياه ربا تعالى شأنه ووحدوا يعني 10 سنين كلها دعوة إلى التوحيد وقل أن تنزل بقية الأحكام وبعد 10 فرضت الصلاة وتوالت بقية الأحكام مع أنه مكث بمكة 13 سنة مكث بمكة 13 سنة وأوذي في الله من تلقيبه بألقاب لا تليق ومن إلقاء سل الجزور على رأسه ومن إدماء عقبيه ومن تسفيه دعوته ومن وهذه سنة الله في خلقه في كل نبي يبعث إلى قوم مشركين يؤذونه سموه شاعرا كاهنا ساحرا يعلمه بشر إلى غير ذلك مما وصفوه به وقصد الشيخ لما قال 10 سنين يقصد 10 التي قبل فرضية ماذا الصلاة وقبل ليلة الإسراء والمعراج كان كل دعوته في هذه 10 يدعو إلى التوحيد وحده ولم ينزل من الأحكام التفصيلية إلا القليل في الآيات المكية أعيد البيت قال رحمه الله 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا يعني كل 10 سنوات كلها يقول أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فطولة 10 سنين بل حتى 13 سنة وهو ينادي في الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وابتغوا عند الله الرزق ها واعبدوه نعم قال رحمه الله وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى هذا وضحته خديجة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ معه ذلك بالرؤى فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء حتى أتاه بعد تمام 40 جبريل فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ 3 مرات وهو يغطه ويقول له اقرأ وبعد 3 قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فخرج يرجف ودخل على خديجة قائلا: زمليني زمليني دثريني دثريني. فلما أخبرها الخبر قالت: أبشر يا ابن العم، فوالله لن يخزيك الله أبدا، فإنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، أو كما قالت رضي الله عنه. وذهبت به إلى ورقة بن نوفل فجرى ما جرى بينهما، وقال له يعني هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى، يا ليتني فيها جذع وآزرك حينما يخرجك قومك، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. إلى أن نزل عليه، نزلت على سورة المدثر، فبدأ بدعوته إلى التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد 50 من الأعوام، أي بعد 10 من البعثة، ماذا كمل؟ مضت لعمر سيد الأنام، مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به، مضت لعمر سيد الأنام، يعني بعد أن مضى من عمره 50 عاما، بعد أن بلغ 50 وكانت بعثته قد مضى منها 10 سنوات. أيوة. أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. أسرى به الله إليه في الظلم، إليه في الظلم و وفرض الخمس، وفرض الخمس عليه وحتم، عليه وحتم، وفرض الخمس عليه وحتم. خلاصة معنى البيت أنه بعد 50 أسرى الله به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس. وذلك أذكر لكم ملخص حديث أنس وهو متفق عليه في الصحيحين، وارجعوا إليه بطوله في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. سأختصر الحديث وإلا فهو طويل. قال: إنه ذات ليلة وهو نائم بالحطيم، وفي رواية بالحجر، إذ جاءه اثنان فأمسكاه وشق صدره، حتى جاء في الصحيحين أنه شقه من قفص صدره إلى شعرته، ثم أخذ قلبه وغسله في طشت من ذهب، ثم أعاداه إليه، ثم أخذاه، وكان قد حضر دابة قال هي أكبر من الحمار وأصغر من البغل، فقيل: أهي البراق؟ قال: نعم. وكانت خطواته كل خطوة عند نهاية طرفه، عند نهاية طرفه، حتى وصل إلى بيت المقدس. وفي بعض الروايات أنه صلى بالأنبياء هناك، ثم صعد برفقة جبريل عليهما السلام، فطرق فاستأذن أهل السماء الدنيا، قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. من معك؟ قال: محمد. قالوا: أرسل إليه؟ قال: نعم. فقال: مرحبا بي جاء بمن جاء. فوجد في السماء الأولى آدم، فقالوا لا، فقيل له: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم صعد به إلى السماء الثانية، فوجد في السماء الثانية عيسى وزكريا، عيسى ويحيى ابني الخالة، ابني الخالة، فسلم عليهما وقالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة، فوجد فيها يوسف عليه السلام، فرحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الرابعة، فوجد فيها إدريس، فقال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الخامسة، فوجد فيها هارون، رحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم السماء السادسة، فوجد فيها موسى، قال: مرحبا بالأخ الصالح بالنبي الصالح. والأخ الصالح والنبي الصالح، ثم ذهب إلى صعد إلى السماء السابعة فوجد إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها أربعة أنهار، نهرين في داخلها قال هذه من نهرين من الجنة ونهران من خارجها قال هما النيل والفرات، ثم أتي بثلاثة أقداح أحدها لبن والآخر عسل والآخر خمر، فشرب قدح اللبن فقال أصبت الفطرة، ثم أوحى الله إلى عبده ما أوحى ففرض عليه الصلوات الخمس وكانت خمسين صلاة، فلما رجع ومر بموسى عليه السلام قال ارجع فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد جربت ذلك مع بني إسرائيل، فعاد إلى ربه فخفف عنه عشرة، ثم المرة الثانية فخفف عنه عشرة، والثالثة فخفف عنه عشرة، والرابعة فخفف عنه عشرة، والخامسة فخفف عنه خمسا، وحتى في الخامسة قال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقال لقد استحييت من ربي عليه الصلاة والسلام، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وإيش أمضيت فريضتي وماذا، المهم أنها قال هي خمس وهي خمسون، خمس في الأداء وخمسون في ماذا في الأجر، وهذا دليل على عظم الصلاة، العمل الوحيد الذي فرض من فوق سبع سماوات، والعمل الوحيد الذي فرض بتكليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي قد كلمه ربه في تلك الليلة، والمكلمون عندنا أربعة فيما ثبت لنا، وما عدا ذلك نكل علمه إلى الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكليم الله موسى عليه السلام، وآدم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه نبي مكلم، وكلم والد جابر بن عبد الله عبد الله بن عمرو بن حرام حيث كلمه ربه كفاحا أي مباشرة، فهذه ملخص قضية الإسراء والمعراج، وفيها من العبر ما فيها، وأنبه على مسألة، الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك في الأحاديث، ثانيا أنه قد أسري بروحه وجسده معا، لأن قوله بعبده لا يدل إلا على الروح والجسد، وثالثا أنه كان يقظة لا مناما خلافا لمن زعم خلاف ذلك، فكل ما ورد يدل على أنه يقظة لا مناما، ولذلك يعني لا بد أن نصدق، لأن نحن صدقناه في علم الغيب فكيف لو نصدقه في هذا، لما انتشر الخبر وقبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ظنوا أنه إذا سمع بهذا الخبر سيكذبه، قال انظر ما يقول صاحبك، إنه يقول إنه أسري به وعرج به للسماء ونحن نضرب أكباد الإبر أشهر حتى نصل إلى بيت المقدس، فقال إن كان قاله فقد صدق، خشي أن يكونوا قد كذبوا عليه، فلما أخبره وجعل الله عز وجل بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تلفزيون ولا تصوير ولا غير ذلك، وإنما جعله أمامه ماثلا كما جعل عرش بلقيس، فصار ينظر إليه ويعده بابا ويصفه بابا بابا وعمودا عمودا، لكن الكافرين ظلوا على كفرهم إلى أن تم فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم إنه لم يثبت تاريخ الإسراء والمعراج، ذكر أظن المقريزي أو كذا حتى ابن الحاج في المدخل أو لعله ذكر أيضا في عدد ممن كتبوا حول الإسراء والمعراج أن فيها أكثر من 100 قول في تحديد التاريخ. والذي يهمنا من ذلك هو ماذا؟ هو الإيمان بهذه الحادثة أنها واقعة وقد حصلت. أما ما وراء ذلك مما قد يتخذه بعض الجهال فهذا لا نعبأ به. يهمنا ماذا؟ أن نؤمن بأن الله قد أسرى بعبده بجسده وروحه يقظة لا منام. ولم نتعبد بالتاريخ لا بالسنة ولا بالشهر ولا باليوم. تفضل. قال رحمه الله: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صاحب. وبعد أيام 3 وبعد أعوام وبعد أعوام 3 مضت وبعد أعوام 3 مضت أيوة من بعد معراج النبي وانقضت من بعد معراج النبي وانقضت، أي بعد أن مضى 3 سنين بعد حادثة الإسراء والمعراج ماذا حصل؟ أكمل. أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا قبل ذلك أذن للمسلمين عندما اشتد عليهم الأذى أن يهاجروا الهجرتين إلى الحبشة، ارجعوا إليها في السيرة. ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهاجر ومن معه من الصحابة، كلهم هاجروا خفية إلا عمر، عمر رضي الله عنه فإنه قال: من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي، فهاجر علنا رضي الله عنه. وفي ذات ليلة اتفق المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم إبليس وقال: اختاروا من كل قبيلة شابا ليتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب قبيلة بعينها. وفعلا خططوا لذلك، ووقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليا أن ينام على فراشه، وخرج من بينهم وحتى في وجوههم التراب ولم يشعروا به، وطلب منه أبو بكر الصحبة، فجلس هو وأبو بكر في غار ثور حتى هدأ عنهم الطلب، وأعطت قريش 100 ناقة لمن يأتي بهما حيين أو ميتين. وقفت قريش على باب الغار ولم يروا شيئا، ولا يصح بناء بيت العنكبوت ولا بيض الحمام ولا شيء مما يردده بعض الوضاعين، لكن الغار مفتوح. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لماذا؟ لا أبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك في 2؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله، وأنزل جنودا وأيده بجنود لم تروها، فحجبوا عنه. فلما هدأ عنه الطلب هاجر إلى طيبة الطيبة، وهناك انتشر الإسلام. قال رحمه الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفار والضلال. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الاستيلاء على عير قريش وهم محاربون، يجوز الاستيلاء على قوافلهم لكونهم محاربين. ليقضي الله أمرا كان مفعولا حصلت غزوة بدر، وتفاصيلها ترجعون إليها في كتب السير الصحيحة. نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد ذلك أذن الله عز وجل بقتال الكفار. في البداية أمر بالكف، ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوا، بأمر بالكف في قوله تعالى وأعرض عن المشركين. ثم نزل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم نزل قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وبذلك شرع الجهاد لجميع الكفار بضوابط سبق أن أشرنا إلى شيء منها. نعم. قال رحمه الله: حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، بعد قتال مرير في غزوة بدر وغزوة الخندق وغزوة الأحزاب وكثير من السرايا والغزوات، إلى أن حصل فتح مكة، فدخلوا مذعنين منقادين مختارين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. قال رحمه الله: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. بيتا بيتا. قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، يعني بعد أن من الله عليه فبلغ رسالة ربه ودخل الناس في دين الله أفواجا ودانت الجزيرة العربية كلها إما بالاستسلام بالإسلام والاستسلام للتوحيد لله بالتوحيد، وإما بدفع الجزية في بعض الأوكار التي لم تسلم لكنها سلمت تحت حماية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يكن هناك من شيء يقرب إلى الله إلا بينه للأمة، ولا شيء يبعد عن الله إلا وحذرهم منه. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. بعد هذا كله ماذا حصل؟ كمل. قال: وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. ماذا؟ قبضه الله العلي الأعلى. قبضه الله وبعد إيش؟ إلى قبلها. وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تقول اليهود ذات يوم: لقد نزل عليكم معاشر المؤمنين آية لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أين نزلت، نزلت يوم عرفة يوم حجة الوداع. لكن عمر والصحابة لا يعترفون بالأعياد إلا أعياد الإسلام الثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وبعد أن استقام على الناس على دين الله اقرأ البيت الأخير. قال وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، يعني بعد أن أكمل الله له الدين ومن عليه بهذه المنة ودخل الناس في دين الله أفواجا، قبضه الله ورفعه إلى الرفيق الأعلى. ذكر صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أن الله خير عبدا بين ماذا؟ بين الدنيا وبين الآخرة، فاختار الآخرة، والصحابة عرفوا أن ذلك مشعرا بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، فقبضه الله ورفعه إلى الرفيق الأعلى، حيث تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي، وكان آخر ما قال وهو يشير بإصبعه: اللهم في الرفيق الأعلى 3 مرات، ثم قبضه ربه صلوات الله وسلامه عليه، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. نعم. قال رحمه الله: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب. لا بد أن نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه مرسل بالكتاب، نشهد شهادة حقيقية أنه محمد رسول الله، وأن الله أنزله بالهدى، أرسله بالهدى ودين الحق، وأنه أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني بالكتاب القرآن، ومعه السنة: إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. وأنه بلغ ما قد أرسل به وما إليه أنزل، نشهد أنه قد بلغ الرسالة، ولذلك وقف يوم حجة الوداع وهو يرفع يده إلى الناس، يرفع إصبعه وينكتها إليهم وهو يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فنشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يترك خيرا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شيء يبعدنا من الله إلا حذرنا منه، فعلينا أن نؤمن بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: يعني لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. ولما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وألا نستنجئ بروث أو رجيع أو عظم أو رجيع دابة. قال رحمه الله: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. يقول: من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وختمت به الرسالات لا نبي بعدي. والآيات في هذه الأحاديث والآيات الحديث في هذا كثيرة، لا سيما الأحاديث. وقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب وأنا الماحي وأنا الحاشر، العاقب الذي لا نبي بعده. فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب أشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه سيكون من الأمة 30 كذابون، كل منهم يدعي أنه نبي لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. ومن آخر من ادعى النبوة بعده غلام أحمد القادياني صاحب الطريقة الأحمدية القاديانية التي أخذت تفتح حتى في بعض البلاد الإسلامية مكاتب خاصة لها، بينما كان من قديم الزمان من أكثر من 100 سنة ليس لها مكتب إلا في الهند وباكستان ولندن، لكن الآن يقال إنه فتح في بعض البلاد الأفريقية أيضا. نعم. قال رحمه الله: فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، هذا تقدم في أنه أفضل الرسل وأنه خير العزم من الرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وأنا بيدي لواء الحمد ولا فخر، وكل نبي بمن فيهم آدم فمن بعده إلا تحت لوائي ولا فخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت مقرر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأبشرك أنه ما بقي إلا أبيات قليلة، لأن نصف الأبيات المتبقية عبارة عن خاتمة دعاء وما يشبهه. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.